معانا الدكتور الاسم يا اخوانا الدكتور احمد العجمي من الفيوم. دكتور احمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور اي مرحبا مش حاضر. الله يخليك. انا بس استاذنك نحط صوت التلفزيون على الاخر وتسمعنا من التليفون. الله يخليك. ماشي يا فندم تحت امرك. الله يخليك. تفضل. انا دكتور احمد العجمي مدرس علم اللغه والقراءات وعلم الاصوات ما شاء الله في جامعه الازهر الشريف. ما شاء الله. يا مرحبا دكتور. وسمعت الشيخ طبعا عبد الراضي في رمضان من العام المنصرم. فاول ما سمعته بصراحه بهرت به انبهارا شديدا. ما شاء الله. في كل الاتجاهات، من ناحية الفوناتكس الأصوات، مخارج الحروف، القراءات زي ما حضرتك ما ذكرت إن هو يعني كان يقرأ بالقراءات قراءات أبي جعفر، ودي قراءة صعبة جدا نادرة. شخصيا في الماجستير كنت واخد أوجه الاتفاق والاختلاف بين قراءة نافع وأبي جعفر، فدراسة الاتفاق قراءة صعبة جدا ما شاء الله. وفي نفس الوقت يعني الأداء الموسيقي الجامع، يعني أنت تسمعه ترى فيه الشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي والشيخ الحصري والشيخ رفعت والشيخ رفعت كل الناس مدرسة كاملة. صحيح. جدا. صحيح صحيح ومتكاملة، يعني حاجة رائعة ما شاء الله. وأنا يعني فعلا يعني كنت يعني حزنت أني يعني مرة مني هذا العمر وهذا الوقت ولم أسمع الشيخ إلا في العام الماضي. وهذا يعني مؤسف جدا، ولكن نرجو أن تذاع كل تسجيلاته يعني الشيخ البركة في الدكتور علينا إن شاء الله، يعني يحضر لنا جميع تراث الشيخ ويذاع إن شاء الله من خلال قناتكم المباركة. شكرا دكتور أحمد، ربنا يخليك. أنا أشكرك جدا على اتصالك، وريد سيب رقم تليفونك في الكنترول علشان نتواصل، يعني لازم نستفيد من خبرتك اللي أنت يعني متخصص فيها.